وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل ودفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. أقول لما ذكر الله تبارك وتعالى يعني هؤلاء العباد الذين امتن الله تبارك وتعالى عليهم بنعمه فقاموا بشكر إنعامه سبحانه وتعالى وكيف كان مآلهم، ذكر الله تبارك وتعالى طائفة أخرى من العباد أمة من الأمم أنعم الله تبارك وتعالى عليها فكفر بأنعم الله تبارك وتعالى فكان أن جزاه الله تبارك وتعالى بهذا الكفر. قال جل وعلا لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. سبأ مملكة عظيمة في اليمن قامت، والله يقول كان في مسكنهم آية يعني في مسكنهم دار سكنهم الوطن الذي وطنه الله تبارك وتعالى آية. ثم ذكر الله آية اللي هي أمر الواضح العظيم دلالة عظيمة على إنعام الله وإفضاله عليهم، قال جنتان عن يمين وشمال، عن يمين وشمال للسد، كانت تأتي المياه فوضعوا سد بين الجبال ليحبس الماء وأصبح مجرى الماء يعني يمتلئ بالماء، ثم زرعوا على ضفتي النهر أو على ضفتي هذا السد الذي بنوا عن يمين وشمال، قال جنتان عن يمين وشمال. ثم قال جل وعلا كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. كلوا من رزق ربكم ما رزقكم من هذا يعني الوطن الطيب، المياه العذبة، الجنان التي على السد، قيل بلدة طيبة يقولون لا لم يكن يعني يظهر فيها شيء من الذباب أو البعوض أو من هذه الآفات، كذلك طيبة، طيبة الهواء يعني طيب تربة وطيب هواء وزرع وماء وجنان، بلدة طيبة ورب غفور، والله سبحانه وتعالى المنعم المتفضل سبحانه وتعالى غفور، أي يعني مع إذا حصلت الذنب وحصلت الخطيئة فإنه بالرجوع إليه و يعني استغفاره سبحانه وتعالى فإنه يطيل العثرة ويغفر الذنب. يعني فماذا تريدون بعد هذا؟ يعني ما الذي تريدونه؟ ما الذي يريده البشر؟ يعني إذا متعهم الله تبارك وتعالى بهذه النعم، أنعم عليهم بطيب المسكن على هذا النحو وسهولة ويسر المعاش وبهجته ونضارته. بلدة طيبة ورب غفور. قال جل وعلى فأعرضوا يعني عن شكر المنعم سبحانه وتعالى، أعرضوا عنه لم يشكروا الله تبارك وتعالى ولم يقوموا بحق ما يعني أنعم الله تبارك وتعالى عليهم فيه. قال جل وعلا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، أي لما عارضوا عن شكر الله تبارك وتعالى والقيام بحقه فإن الله أرسل عليهم سيل العارم يعني العارم العارم القوة يعني السيل القوي الذي حطم يعني سدهم وطبع يعني جرت المياه وذهبت في الصحراء فلم يستفيدوا بعد ذلك اليوم وحسر عليهم بناءه بعد ذلك. وبدلناهم بجنتيهم، جنتين التي كانت يعني تروى بهذا الماء الحاضر، جنتين ذواتي أكل خمط. الخمط نوع من شجر البادية الذي يعني الذي لا ينتفع به إلا بورقه لرعي يعني الإبل والغنم ونحوه، فهو من أشجار العظام. وأكل، والأكل معروف كذلك هو من أشجار يعني البادية ولا ثمر فيه وكذلك لا ظل ظليل له وإنما ينتفع بخشبه وشيء من يعني من ظلاله وشيء من سدر قليل، شيء من السدر، والسدر معروف قليل يعني أنه ليس يعني بذلك كثر. فهذا الذي تبدلت الجنان التي كانت بصنوف الفواكه بهذه الأشجار، يعني أشجار التي لا تنبت إلا في البادية. قال جل وعلا: ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. ذلك يعني هذه العقوبة في هدم السد وفي تبديل الحال على هذا النحو، إنما جازاهم الله تبارك وتعالى بما كفروا يعني بسبب كفرهم. ثم قال جل وعلا: وهل نجازي إلا الكفور. سؤال يراد به التقرير، يعني أن الله لا يجازي بالشر هكذا وبالعقوبة إلا الكفور، عظيم الكفر الذي كفر نعمة الله، جحد نعمة الله تبارك وتعالى. ومعنى هذا أن الله تبارك وتعالى لا يجازي بالشر من قام بحق شكره نعمته سبحانه وتعالى، وإنما يزيده. فكما قال جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فهذا إعلام الله تبارك وتعالى للعالمين على لسان كل الرسل. وإذ هذا كان من جاء على لسان موسى: وإذ تأذن ربكم، يعني أعلم الجميع، لئن شكرتم لأزيدنكم، أي من الخير والنعمة والبركة، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فعذاب الله تبارك وتعالى شديد في الدنيا وفي الآخرة. فقال جل وعلا: وهل نجازي أي بالشر إلا الكفور. ثم قال جل وعلا مبين النعمة: كذلك أنعم الله تبارك وتعالى بها عليهم فجحدوها أيضا. قال: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. جعلنا بينهم في مسكنهم في سبأ وبين القرى التي باركنا فيها في الشام قرى ظاهرة. قرى ظاهرة، القرية هي ما يكون فيها ما يقرب بيت، يعني فيها بيوت مجتمعة، وإذا نزلها الإنسان يجد من يقري، من يبيعه، من يشتري، من يبيعه. فكانوا إذا سافروا إلى بلاد الشام، وهي الأرض التي بارك الله تبارك وتعالى فيها للعالمين، كانت هناك في مراحل، يعني مراحل ينزلون فيها، وإذا نزلوا في المرحلة كانت هناك قرى ظاهرة. ظاهرة يعني أنها قائمة ومشيدة وكبيرة، وليست قرى صغيرة مختفية هنا وهنا في شعاب الجبال، لا، قرى ظاهرة على الطريق ينزلون فيه. وهذا من أعظم راحة المسافر، أنه إذا قطع مرحلة ينزل في قرية فيها الماء، فيها الطعام، فيها من يقريه، فيها كذا، فيها الراحة، ثم بعد ذلك يأخذ قسطه ثم يرتحل مرحلة ثانية، فيسهل عليه السفر ويكون السفر. أما إذا سار في مفاوس بعيدة من المكان الذي هو فيه إلى المكان الذي يصله، يقطع مفاوس ليس فيها ماء وليس فيها أنيس وليس فيها جليس، فإن الأمر يشق عليه مشقة عظيمة. فالله يقول: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير. وقدرنا فيها السير يعني هذه القرى بمسافة السير، يعني كل مرحلة يجد قرية ينزل فيها، وإذا سافر مرحلة ثانية يجد مرحلة ينزل فيها، وهكذا. سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، متعة السفر ومتعة النزول هنا وهناك، ليالي وأيام آمنين، لا يعني هناك من ينغص عليهم بأن يقطع طريقهم أو ينهبهم لهم. فقالوا، وهذا من حماقتهم ومن جحودهم، قالوا: ربنا باعد بين أسفارهم، يعني تضجروا من هذه الرفاهية ومن هذا النعيم، ويعني طلبوا المشقة، قالوا يعني الإنسان إذا سافر على هذا السفر ونزل في هذه المراحل لا يستمتع بمشقة السفر وب يعني مفاوزه. فدعوا الله تبارك وتعالى، قالوا: ربنا باعد بين أسفارهم، يعني إذا سرنا إلى مكان يكون المكان المرحلة الثانية بعيدة بين أسفارهم. قال جل وعلا: وظلم واحد، يعني ليس أحمق ويعني ليس أكثر حمق من هذا أن يدعو الإنسان ربه سبحانه وتعالى بأن يشق عليه وأن يزيده في المشقة، وقد يسر الله تبارك وتعالى له الأمر السليم. فقالوا: ربنا باعد بين أسفارنا، يعني اجعل المراحل التي نسافر فيها يعني مراحل يعني مفاوز وهذا حتى نقطعها. قال جل وعلا: وظلموا أنفسهم. قال جل وعلا: فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. فجعلناهم أحاديث قصص، يعني أصبحوا قصص تروى للناس، كل واحد له قصة. يعني من شدة ما لقوا بعد ذلك لما انهار السد وتفرقوا في الأمطار وتفرقوا في الأماكن، كل أمة نزلت منهم مكان. وبالطبع لما يتفرق الناس هكذا يصبح هذا كان أخو هذا، وهذا راح المكان الفلاني، وهذا ذهب إلى المكان الفلاني، وهذه زوجته ذهبت هنا، وهذه أولاده حصل لهم كذا، فتصبح حكايات تروى. وجعلناهم أحاديث، يعني لما نالهم من هذا التفرق والتشرذم والذهاب في البلدان، فأصبحوا قصصا تروى، يروها الناس ويتندروا بها من الأهوال والمشقات التي يعني نالتهم. ومزقناهم كل ممزق، يعني الذين هذه الأمة التي كانت مجتمعة في مكان واحد وآمنة ومطمئنة أصبحت شذر مذر، كل مجموعة منها في شعب من الشعاب وفي واد من الأودية وفي فقع من الأفقاع. ومزقناهم كل ممزق. قال جل وعلا: فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. إن في ذلك، يعني فيما روى الله وقص الله تبارك وتعالى علينا من قصة هؤلاء، آيات لكل صبار شكور، لكل من يعني عنده بصيرة وعلم فيصبر في وقت الشدة. الصبار هو كثير الصبر، والشكور الذي يشكر في وقت النعمة، وهذا حال أهل الإيمان. فهؤلاء أهل الإيمان الذين لهم بصيرة فإنهم لا شك أنهم يستفيدوا بهذه العقوبة التي عاقب الله تبارك وتعالى بها هذه الأمة، فإن هؤلاء في آية، الآية الأولى إنعام الله تبارك وتعالى عليهم، ثم كفرهم بها، ثم مجازات الله تبارك وتعالى لهم هذا الجزاء، ثم إيقاع يعني العذاب الدنيوي عليهم على هذا النحو. ولا شك أنه لن يستفيد بعد ذلك إلا من كان من أهل الشكر الله عند حال النعمة، ومن أهل الصبر يعني لمحنة الله تبارك وتعالى عندما تحل المحنة. قال جل وعلا: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. ولقد صدق عليهم إبليس رأس الشياطين ظنه، وظن الشيطان أنه يستطيع أن يغوي بني آدم. فعندما أمر الله تبارك وتعالى بالسجود لآدم فأبى، وبعد ذلك لعنه الله وطرده، قال لله تبارك وتعالى: أرأيتك هذا الذي كرمت عليه؟ لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال له: هذا الإنسان الذي كرمته وجعلته أفضل مني وأمرت ملائكتك جميعا أن يسجدوا له وأنا أفضل منه في زعمه وظنه، قال: هذا الإنسان أنا أستطيع أن أغويه وأن أجعله هو ويعني أجعل ذريته يسيرون خلفي كما تسير الدواب المخطمة أو التي تلبس الحبال حول من يقوده، لا أحتنكن ذريته إلا قليلا. فهذا ظن الشيطان. فظن الشيطان في الإنسان هذا وهو أنه يستطيع أن يغويه. فهؤلاء هذا صورة من صور من تحقق ظن إبليس فيه. طبعا صلى الله تبارك وتعالى الشيطان قال: فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك نصيرا. فهؤلاء من الذين تحقق فيهم ظن إبليس أنه يستطيع أن يغويهم وأن يقودهم خلفه، وبالفعل قادهم خلفه، فإنهم إن الله أنعم عليهم هذا النعيم وأسكنهم هذا المسكن الطيب وهذا الوطن المبارك، فإذا بهم يجحدوا نعمة الله تبارك وتعالى فيعاقب، ثم من بطر النعمة يطلب زوالها ويطلب المشق. ينعم الله عليهم بالنعم يعني باليسر في السفر فيطلب المشقة فيه. فهذا لا شك أنهم يعني قد جحود وبطر بنعمة الله تبارك وتعالى فاتبعوا إبليس بحق. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. يعني بقي فريق من أهل الإيمان هم الذين بقوا يعني على الإيمان بالله تبارك وتعالى شكره في حال إنعامه وإفضاله سبحانه وتعالى والصبر في حال يعني الشدة والعقوب. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. قال جل وعلا وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. وما كان له لإبليس عليهم من سلطان، سلطان القوة القاهرة، سلطة قاهرة، ما كان له سلطة قاهرة يعني يستطيع أن يقهرهم وأن يعني يجرهم وراءه ويحولهم عن طريق الله إلى طريق الشر بقوة قاهرة، لا، ما له سلطان. وإنما الشيطان إنما سلاحه الدعوة وتزيين الشر وتقبيح الخير، وبهذه الطريقة فقط بدعوته يتبعه. قال جل وعلا وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو في شك منه. يعني ابتلى الله تبارك وتعالى العباد بهذا بفتنة الشيطان حتى يثبت من يؤمن بالآخرة، يؤمن بثواب الآخرة عند الله تبارك وتعالى، فيؤمن بالله تبارك وتعالى فيكون متوكل عليه وسائر في الطريق الذي يعني شرعه الله تبارك وتعالى له إيمانا بالله وتنفيذا لأمره، شكرا في إنعامه، صبرا في في في في في في امتحانه. فهذا هو الذي يعني يؤمن بالآخرة فيسير على هذا. ممن هو منها في شك، هؤلاء الذين كفروا يعني بالآخرة وشكوا فيها وعملوا لحياتهم الدنيوية فقط وتركوا دين الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا وربك على كل شيء حفيظ. ربك يا محمد خطاب النبي صلى الله عليه وسلم عليه على كل شيء حفيظ، محفظ، يعني أنه حافظ لكل شيء، ما في إنسان يعمل شيء إلا والله تبارك وتعالى عالمه سبحانه وتعالى. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالله على كل شيء حفيظ سبحانه وتعالى، أي أنه عليم بكل شيء، محصي له، لا يفوته شيء سبحانه وتعالى. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. ثم قال جل وعلا بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى هذين المثلين، مثل داود وسليمان وكيف أنعم الله تبارك وتعالى عليهما وكيف قام بحق نعمة الله وشكر الله تبارك وتعالى، وانظر هذا المثل، ثم هؤلاء الأشرار الكفار الذين أنعم الله عليهم، فكان هذا يعني مقابلتهم لنعم الله تبارك وتعالى. خاطب الله بعد ذلك المشركين قالوا ادعوا الذين زعمتم من دون الله. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، زعمتم من دون الله أنهم آلهة وأن بيدهم شيء من خزائن الله تبارك وتعالى وأنهم يقدرون على إجابتكم أو ينعمون عليكم أو يعطونكم ما تطلبون. اطلبوا، يعني اطلبوا من هؤلاء الذين جعلتموهم آلهة مع الله تبارك وتعالى ودعوا. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، ادعوهم بما تشاء. قال جل وعلا لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. يعني هؤلاء الذين جعلتموهم آلهة تدعونهم من دون الله، ما في واحد منهم يملك مثقال ذرة وزن نملة في السماوات ولا في الأرض. وما لهم فيهما من شرك، يعني ليس لأحد منهم في السماوات والأرض شرك مع الله تبارك وتعالى، أنه يملك شيء ولو شراكة مع الله تبارك وتعالى، يعني لا يملك ذرة استقلالا ولا يملك ذرة اشتراكا مع الله تبارك وتعالى، وما لهم فيهما من شرك، وما له منهم من ظهير، وما له لله سبحانه وتعالى منهم من كل هذه الآلهة من ظهير، يعني من معين، ما في معين أعان الله تبارك منهم، يعني أعان الله وساعده في خلق شيء، وهل كل شيء، كل ما يدعى من دون الله، الملائكة، الرسل، الأنبياء، الأولياء، الصالحين، الأصنام، الشمس، كل ما تدعون من دون الله، كل ماذا حاله، ما في هناك مع الله من يملك ذرة من السماوات والأرض استقلال، ولا يملكها شركة مع الله تبارك وتعالى، وليس لله معين في أحد من أحد من خلقه سبحانه وتعالى، وما له منهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. حتى الشفاعة التي تطلبونها منهم من جملة ما كانوا يطلبون منهم الشفاعة أن يشفعوا لهم عند الله، الله يقول لا تنفع الشفاعة عنده عند الله ملك السماوات والأرض إلا لمن أذن له، إلا أن يأذن الله للشافع. والملائكة الذين تستشفعون بهم عند الله هذا حالهم، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذا حال الله، يصف حال الملائكة الذين يفزع إليهم هؤلاء الكفار ويستشفعون بهم عند الله، ويقول هؤلاء يشفعون عند الله، يقول الملائكة بنات الله، ونحن إذا دعونا هؤلاء الملائكة وعبدناهم يعني قربونا إلى الله زلفى، وحصل لنا يعني مطلوبنا من يعني مما نطلبه منه من الله تبارك وتعالى، فإن الله يستجيب يعني لهؤلاء الملائكة ويجيبهم. فالله يقول الملائكة هؤلاء الذين يعني تدعونهم من دون الله، يقول حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير. فكر النبي هذا صلوات الله وسلامه عليه، فقال إذا تكلم الله أو قضى الله بالأمر سمع لصوته يعني صليل كجر سلسلة على صفوان، فيفزع الملائكة فيصعقون، فيكون أول من يفيق جبريل، فإذا فاقوا قالوا له ماذا قال ربك يا جبريل، فيقول قال الحق هو العلي الكبير. فالملائكة إذا تكلم الله بالأمر وكلمهم بالأمر يصعقون لكلامه سبحانه وتعالى من شدته وعظمته، عظمة الجبار الإله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. ثم بعد أن يذهب الفزع والخوف والرعب منهم يسألون جبريل، يعني من شدة الفزع ما يعلمون ما يسمعون ما قاله الله تبارك وتعالى، علما أن الله كلمهم، لكن يصعقون عند كلامه جل وعلا. فيسألون جبريل ماذا قال ربك يا جبريل، فيقول قال الحق وهو العلي الكبير، ويخبرهم بما قضى الله تبارك وتعالى من الأمر. هذا إخبار الله تبارك وتعالى للملائكة. فالله يصور هذا، هؤلاء هم الملائكة الذين زعمتم أنهم إناث أو أنهم بنات الله وأنهم يعني يشفعون لكم عند الله تبارك وتعالى. هذه الآية من يعني من أعظم آية في ذبح الشرك ونهايته، يعني يا أيها المشرك، هذا حال إلهي، آلهتك التي تعبدها من دون الله، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله أيهم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ملك استقلال، وما لهم فيهما من شرك، يعني ليس لأحد مما يدعى من دون الله شرك في مثقال ذرة مع الله تبارك وتعالى، وما له منهم من ظهير، ليس لله أحد عاونه سبحانه وتعالى في خلق السماوات والأرض بإيجاد هذا وفي تصريفه، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فلا شفاعة عند الله تبارك وتعالى إلا بعد أن يأذن الله للشافع، كما قال جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وكذلك يأذن في المشفوع ويعينه، كما قال تبارك وتعالى عن الملائكة ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، وهم الملائكة من خشيته مشفقون، يعني في أشد الخوف من الله تبارك وتعالى، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير. فهل بعد هذا يدعو يعني ذو عقل إلها مع الله تبارك وتعالى ويطلب من أحد مع الله؟ الله مالك الملك سبحانه وتعالى، وكل هؤلاء الخلق هم في قبضته ورهن إشارته سبحانه وتعالى ورهن أمره، لا يخرج عن أمره، وهو مالك الملك وحده سبحانه وتعالى. ومن دعا وطلب من غير الله تبارك وتعالى لن ينال إلا الخسرة، فإنه دعا وطلب ممن لا يملك، ما يملك شيء، كيف تطلب ممن لا يملك شيء؟ الملك كله لله سبحانه وتعالى، والله هو الإله وحده سبحانه وتعالى، وكل ما يدعى من دونه فباطل. ثم بعد ذلك يعني الله تبارك وتعالى يأمر رسوله أن يجادل هؤلاء المشركين في شركهم بطريق الحجة والبيان. نقف هنا إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.